تراخى حبنا وصباح غريب باهت الألوان لساني ما غدا افصاح يا كيف أقول لك والهان يا كيف أقول لك والهان أشوفه ما غدا يصلح نجاري لوعة الأحزان دخيلك كيف أنا بفرح تضيق بدونك الأزمان تضيق بدونك الأزمان وأشوفه ما غدا يصلح نجاري لوعة الأحزان دخيلك كيف أنا بفرح تضيق بدونك الألوان لساني ما غدا افصاح يا كيف أقول لك والهان يا كيف أقول لك والهان هدينا للحزن متراح هبوبه تصفى النسيان جريح وضعنا يجراح وخاف أقول لك زعلان غدينا للحزن متراح هضوبات عصف النسيان جريح وضعنا يجراح وخاف أقول لك زعلان